Oh, إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تأملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قام أَوْ ضَرَبَ النَّارَ صحيتك يبقى قطع حيلك لما يضربوني حتى بالقلع بايه؟ قول ايه بس؟ بالنار لما يجوني ست تضرب لازم تقول كده تاني. تقول ازاي؟ ما يهمني انا ازاي انا الله انا عايز عايز اتسكت جمعه تقول كده تاني. يلا نعمل كده تاني يا سيد مصطفى يا حبيبي. ايوه يا عم سيدي اللي ياسين اللي بيقولوا كلهم والله العظيم سيدي اللي بيقولوا كلهم ولا مين عتبنا عليه ربنا. ايه كانت مع حضرتك ايه؟ والله اللي يسمعك بره يقول ده شيخ مصطفى اسماعيل. بس ست بقى تنك يا حبيبي يا حبيبي النبي اتمتعنا بقى الله يمتعك يا سيدي نبع مصطفى يا رب قلبك يا مصطفى انك تقول اصلا منظوم على كيف انا وزي ما بتقول هذا ولا تحملك الله لما اللي هي مكان ربنا يمتعك بالجنه اللي يطعم ربنا يطعم غلابه يعني افمن الله يرضى عليك. لما اللي هي مكان ربنا يمتعك بالجنه. يطعمنا ربنا يطعمنا. انا غلابه يعني. افلا ينظر وما لها من فروج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا أنبتنا به جنات وحب والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا وقوم طب الرب. إن كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق بل هم في لبس من خلق Oh, الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق ثمانية أيام حسنة